بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، تحييكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، ويسرها أن تقدم لكم وضمن سلسلة دروس وفتاوى وخطب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين شرح كتاب الصلاة من كتاب زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ونحيطكم علما أيها الإخوة أن تسجيلنا يبدأ من الشريط الخامس، وهذا هو الشريط الأول. قال المؤلف كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، ودليل ذلك أو شاهده قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. وقال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قد يقال إن المراد بها الصلاة الشرعية أو الصلاة اللغوية هي الدعاء، أما في الشرع فهي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. التعبد، وإن شئت فقل هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أما قول بعض العلماء إن الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهذه فيها قصور، بل يشترط أن نقول عبادة ذات أقوال، أو نقول التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، حتى يتبين أنها من العبادات. والصلاة مشروعة في جميع الملل. قال الله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وذلك لأهميتها، ولأنها صلة بين الإنسان وبين ربه عز وجل، وقد فرضها الله تعالى على هذه الأمة، على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به بدون واسطة، يعني ليس هناك واسطة بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في فرضها. وتأمل كيف أخر الله تعالى فريضتها إلى تلك الليلة إشادة بها وبيانا لأهميتها، لأنها أولا فرضت من الله عز وجل إلى رسوله بدون واسطة، ثانيا فرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا فرضت في مكان أعلى مكان يصل إليه البشر، رابعا فرضت 50 صلاة، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها سبحانه وتعالى، لكن خففت فجعلت 50 بالفعل، 5 بالفعل و50 في الميزان، 50 في الميزان غير 50 للحسنة بعشر أمثالها، لأنه لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها لم يكن لها مزية على غيرها من العبادات، إذ كل عبادة حسنة بعشر أمثالها، لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر 50 صلاة، 50 في 10 500، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل بالنسبة لهذه الصلاة العظيمة. ولا نجد عبادة شرعت يوميا في جميع العمر، أو فرضت على الأصح يوميا في جميع العمر، إلا الصلاة، الزكاة حولية والصيام حولي، ما فيه حول، تجب كل يوم، كل يوم وليلة. يقول المؤلف رحمه الله في حكمها تجب، تجب، والمراد بالوجوب هنا أعلى أنواع الوجوب وهو الفريضة، وهي في الدين بالمرتبة الثانية بعد التوحيد والرسالة، الشهادة بالتوحيد والرسالة. الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه واحدة، وإنما صارت هاتان الجملتان واحدة لأن كل عبادة لا بد فيها من إخلاص يتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، ومتابعة يتضمنه شهادة أن محمد رسول الله، فلهذا جعلهم الشارع شيئا واحدا. المرتبة الثانية هي الصلاة، إقام الصلاة، فهي من أعلى أنواع الفرض. فقول المؤلف تجب، قد يقول قائل إن فيها شيئا من القصور، لأنك لو قلت عن كبيرة من الكبائر تحرم لهونت من أمرها. إذا قلت في مثل الصلاة تجب، قد يقول قائل إن في هذا شيئا من التهوين بأمرها، ولكننا نقول المؤلف أراد أن يبين جنس حكم هذه الصلوات، جنس حكمها، وأنها ليست من النوافل أو التطوعات، بل هي من جنس الواجب. طيب، الدليل على وجوبها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين على ذلك إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين. أما الكتاب فقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الشاهد لا، كتابا، لأن كتابا بمعنى مكتوب، والمكتوب بمعنى المفروض. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب، من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث معاذ إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أما الإجماع فهو معروف بالضرورة من الدين، ولهذا لم ينكر أحد من أهل القبلة ممن ينتسبون إلى الإسلام، لم ينكر فرضها، حتى أهل البدع يقرون بفرضها. يقول المؤلف تجب على كل مسلم، كل مسلم، المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، هذا هو المسلم الكامل الإسلام. ولكن المراد بالمسلم هنا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوه فلذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم إلى آخره. فتجب على هذا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب، الكافر لا تجب عليه، والمراد بنفي الوجوب عن الكافر عبد الله المراد أنه لا يلزم بها حال كفره، ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه، لا يلزم بها حال كفره ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه. أما محاسبتها عليها في الآخرة فثابتة كما سيأتي إن شاء الله. طيب الدليل على أنه لا تلزمه حال كفره، الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذا دليل على أن الصلاة لا تقبل منه، وإذا لم تقبل منه فلماذا؟ لأنها لا تصح، وإذا لم تصح لم تجب، لأنها لو وجبت وأتى بما يلزمها بما يلزم فيها لصح. إذن الكافر لا تلزمه الصلاة ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما قبله، فلا يلزمه قضاؤها إذا أسلم. وهناك دليل ثالث من النظر، وهو أننا لو ألزمناه بقضاء ما وجب عليه حال كفره، نعم لو ألزمناه بقضائها بعد إسلامه لكان في ذلك مشقة وتنفير عن الإسلام. ولنفرض أن هذا الرجل أسلم وله 40 سنة، سنقول له: اقضي صلاة 25 سنة كذا، 25 سنة ولا هنا 25 صلاة 25 سنة. وإذا أزلناه بمثل هذا فسوف يستثقل الأمر وربما يبقى على كفره والعياذ بالله. وإذ ذكرنا أنه يحاسب عليها في الآخر، في الدنيا عرفنا حكمه لا يلزم بها حال الكفر، ودليل ذلك ما أشرنا إليه من الآية، وربما أيضا نستدل عليه ويضاف إلى ذلك لحديث معاذ بن جبل، لأنه لم يذكر افتراض الصلاة عليهم إلا بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يلزمه القضاء للآية التي أشرنا إليها: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وربما نضيف إليه أيضا دليلا من السنة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الذين أسلموا بقضاء صلواتهم الماضية. نعم، وقال أيضا: أسلمت على ما أسلفت من خير. النظر والقياس أن في ذلك مشقة عليه ربما تنفره عن الإسلام، فكان عدم إلزامه بالقضاء تأليفا له على الإسلام. فهذه 3 أدلة من القرآن والسنة، والثالث النظر الصحيح. طيب قلنا إنه في الآخرة يحاسب عليه، يحاسب على ترك الصلاة في الآخرة، واستدل العلماء لذلك بقوله تعالى: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم في النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أو هذا الدليل على أنهم يعاقبون على ترك الصلاة وعلى عدم إطعام المسكين وعلى الخوض مع الخائضين وعلى التكذيب بيوم الدين. فإن قال قائل: مجرد تكذيبهم بيوم الدين يوجب أن يدخلوا النار لأن هذا كفر، فالجواب أن يقال: لولا أن لتركهم الصلاة وإطعام المسكين وخوضهم مع الخائضين لولا أن لذلك تأثيرا في تعذيبهم لكان ذكره من باب إيش؟ العبث واللغو. وهذا وجه الدلالة من الآية على أنهم يعاقبون. أما من حيث النظر فيقال إذا كان المسلم يعاقب على ترك هذا الواجب وهو بلا شك عند الله سبحانه وتعالى أكرم من الكافر، فكيف لا يعذب الكافر؟ فكيف لا يعذب الكافر؟ فإن قلت لا يعذب الكافر لأنه غير ملتزم بذلك، إذ هو كافر، يقول له صل، يقول لك إنه مسيحي أو بوذي أو ما أشبه ذلك، فهو لم يلتزم. نقول وإن لم يلتزم لكنه ملزم شرعا، هو عبد لله، يجب عليه أن يقوم بما فرض الله على عباده، فكونه لا يلتزم عناد منه، عناد واستكبار، والاستكبار عن الحق لا يسقطه. نعم. فإذا دل على أنهم يحاسبون على تركهم الواجبات عن الكفار الأثر والنظر، الأثر والنظر، والمراد بالنظر يا حمد وش معنى المراد اللي يجي النظر؟ يعني قياس صحيح، القياس الصحيح أو المعنى الذي يوجب ذلك الحكم. بل أقول إن الكافر يحاسب على كل نعمة أنعمها الله عليه، حتى النعم يحاسب عليها يوم القيامة، يعني ليس على ترك الواجبات فقط، بل على استهلاك النعم والاستمتاع بالنعم يحاسب عليه. ودليل ذلك من الأثر أيضا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا إلى آخره، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. طيب والذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات عليهم جناح المفهوم، وهذا ليس مفهوم لقد بل مفهوم وصف ومعنى، وهو الإيمان والعمل. مفهوم اللقب هو الذي يرتب الحكم فيه على أمر لا يظهر فيه أنه قصد المعنى، وقد اختلف العلماء في كونه حجة، لكن أما هذا فهو مفهوم وصف الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فهي حلال للمؤمنين في الدنيا ويوم القيامة لا يحاسبون عليه، أما هؤلاء فهي حرام عليهم ويحاسبون عليه. فإن قلت إذا قلت إنها حرام عليهم فلماذا لا تمنعهم من الأكل والشرب؟ لأنه حرام، كيف تمكنهم من الحرام؟ فالجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يرزق العباد الحلال والحرام، أليس كذلك؟ لأن الله عز وجل تكفل بالرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فإن اكتسب الإنسان هذا الرزق من طريق حلال برئ من عهدته، وإلا فلا نقول لا تأكل، نقول كل، ولكن يترتب عليك من الإثم ما يترتب على فاعل المحرم. طيب إذن صار الكافر في الدنيا أشد مسؤولية من المؤمن، لأن الكافر يحاسب على الأكل والشرب واللباس وكل نعمة. أما النظر الذي يدل على أن الكافر يعذب في الآخرة على ما استمتع به من نعم الله، فلأن العقل يقتضي أن من أحسن إليك فإنك تقابله بالامتثال والطاعة إذا أمرك، ويرى العقل أن من أقبح القبائح أن تنابذ من أحسن إليه الاستكبار عن طاعته وتكذيب خبره. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني ابن آدم. ابن آدم شيء، من هو ابن آدم؟ الكافر هو اللي كذب الله وشتمه وليس له ذلك. ليس من حقه أن يكذب الله وأن يشتم الله، فإذا لم يكن ذلك حقا له دل على أن عمله من أقبح القبائح أن يستمتع بنعم الله عز وجل ثم مع ذلك ينكر هذا الفضل بالاستكبار عن الطاعة يا جمال وتكذيب الخبر. يقول مؤلف: مكلف، مكلف. التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، تكليف اللغة إلزام ما فيه مشقة، ولكن في الشرع ليس كذلك، لأن الشرع ما فيه مشقة إطلاقا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكنه في الشرع إلزام مقتضى خطاب الشرع. نعم، هذا التكليف أن تلزمه بمقتضى خطاب الشرع سواء حصل عليه في مشقة أم لم يحصل، بل إنه إذا كان في مشقة في الشرع لا يلزمه بذلك. والتكليف يتضمن وصفين هما البلوغ والعقل. إذا معنى مكلف بالغ عاقل، فغير البالغ لا تلزمه الصلاة، بالدليل الأثري والنظري، وكذلك غير العاقل. أما الأثري فقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. وأما النظر فلأنهما أي الصغير والمجنون ليس أهل التكليف، إذ أن قصدهما مهما كان فهو قاصد. ولهذا يختلف غير المكلف عن المكلف في بعض الأمور. أبيح للصبي من اللعب واللهو ما لم يبح لغير. نعم، كذلك الصبي وسع له في الواجبات ما لم يوسع لغيره، حتى إن الشيء الذي يكون جريمة كبرى في غير في البالغ لا يكون جريمة في الصغير. لو زنى أو سرق تقطع يده ولا لا؟ ما تقطع يده، لأنه غير مكلف، فنظره قاصد وقصده كذلك قاصد، لهذا سقطت عنه الواجبات. والمجنون من باب أول. المجنون البالغ ما رأيتم فيه؟ ها؟ غير مكلف. أين غير مكلف؟ طيب، قال المؤلف: إلا حائضا ونفساء. فإن قلت إذا لم يجب على الصبي صلاة، أفليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على الإنسان أن يأمر ابنه أو ابنته بالصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر؟ وهل يضرب الإنسان على شيء لا يجب عليه؟ الجواب على ذلك أن نقول: أما بالنسبة لإلزام الوالد بأمر أولاده وضربه، فلأن هذا من تمام الرعاية والقيام بالمسؤولية التي حملها. والأب أهل للمسؤولية ولا لا؟ أهل المسؤولية، فيلزمه أن يأمرهم بالصلاة لسبع ويضربهم عليها لعشر، لأن ذلك من تمام التأديب والقيام بالمسؤولية، لا لأن الصبي تجب عليه الصلاة. طيب لو كان الصبي له 6 سنوات وذكي وجيد، نعم يأمره ولا لا؟ ها؟ لا، ظاهر الحديث أنه لا أمر. نعم، لأن الشارع حدها بالسبع، لأن السبع في الغالب يكون بها التمييز، يكون بها التمييز. فإن قلنا بأن التمييز ليس مخصوصا أو ليس مقدرا بالسن، وإنما هو بالمعنى، وأن التمييز هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب كما يدل عليه الاشتقاق، فهل نجعل الحكم منوطا به أو لا؟ هذا محل نظر. قد يقال إننا نجعل الحكم منوطا بالتمييز، وقد يقال نجعله بالسبع والشارع أحكم منا، فربما يكون قبل السبع لا يتحمل أن يؤمر وإن كان ذكيا. طيب إذا كان له 9 سنوات وترك الصلاة نضربه؟ ها؟ ما نضربه أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام أحكم منه، يقول اضربهم لعشر. وعلى هذا ربما أضرب ابني على الصلاة في يوم الاثنين ولا أضربه في يوم الأحد، ها؟ صح؟ وراء نقول تم العشر في آخر يوم الاثنين، تم العشر. قد يحتج عليه يقول أمس ما ضربت، لو علمت أنك اليوم تبي تضرب ما تركت الصلاة. نقول نبدأ من اليوم، نعم نبدأ من اليوم وتزول الحجة. طيب حتى غير الوالد، كل من كان مسؤول عن هذا الصبي فإنه يخاطب بما يخاطب به الوالد. لا، مع وجود الوالد اللهم إلا أن يضيع الأمانة فيكون غير أهل. ولهذا لو أن الوالد لم يزوج ابنته انتقلت الولاية إلى الولي الذي بعده. هنا طيب إذن أخي ماذا وقت السؤال ما نسيت. طيب يقول إلا حائضا ونفساء، إلا حائضا ونفساء، يعني فلا يجب عليهما، لا تجب عليهم الصلاة. عندي أنا إلا، هي لا حائضا إن كانت عندكم هكذا. طيب أما إلا حائضا ونفسا فلا أشكال فيه، لأنه استثناء من كلام تام موجب فيجب النص. طيب أما على لا حائض ونفساء إن صحت، إن كانت النسخة الصحيحة، فإنها على تقدير فعل، أي لا تلزم حائضا ونفساء، فالمعنى إذن واحد. وعلى كل فالحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة، بالدليل الأثري والإجماع، وكلها دليل نظري، نعم دليل أثري أو دليل سمعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والنفساء كالحائض في ذلك بالإجماع، والعلماء أيضا مجمعون على أن الحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة، ولا يلزمهما أيضا قضاء الصلاة. قضاء الصلاة ما هو إعادة، قضاء الصلاة. طيب قال إلا حائضا ونفسا، ثم قال: ويقضي من زال عقله بنوم، ويقضي من زال عقله بنوم بالنص والإجماع. وهنا تساهل، لأن النائم ليس سائل العقل لكنه مغطى عقله وفاقد لإحساسه الظاهري، على كل حال المعنى أن النائم يقضي الصلاة بالنص والإجماع، أما النص فهو قولي وفعلي، فالقولي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، إذا ذكرها في النسيان وإذا استيقظ في النوم. وأما الفعل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة حين نام عنها، قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السفر. إذن يقضي من زال عقله بنوم. ولأننا لو قلنا أيضا دليل نظري، لو قلنا بعدم قضائها مع كثرة النوم لسقط منها كثير، لسقط منها كثير، ولكان ذلك مدعاة للتساهل بها في النوم عنها. لأنه يعني إذا علم من قاضيها ذهب ينام قبل صلاة الفجر بقليل ولا يقوم إلا بعد صلاة العشاء، مش تسقط عنه خمس صلوات، لا، لكنه يقضي بالإجماع. كذلك من زال عقله بإغماء. الإغماء هذا هو التطبيق على العقل، يطبق عليه فلا يكون عنده إحساس إطلاقا. نعم، لو أيقظته مثلا لم يستيقظ، فهو عبارة عن جثة فقط، فإذا أغمي عليه وقتا أو وقتين وجب عليه قضاؤهما. نعم، لورود ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كعمار بن ياسر وقياسا على النوم، قياسا على النوم، عرفتم؟ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وذهب مالك والشافعي بل والأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب القضاء على المغمى عليه. لكن أبا حنيفة رحمه الله يقول إذا كان خمس صلوات فأقل فإنه يقضي، لأنها سهلة ويسيرة، أما إذا زادت على الخمس فلا يقضي. وكلام أبي حنيفة مبني على شيء من العقل والرأي، انتبه يا أحمد، اسمك أحمد أهيف ولا أحمد؟ أحمد أهيف ولا أهيف أحمد؟ والوالد اسمه أهيف، إذا مركب الاسم مركب. طيب، أقول أبو حنيفة رحمه الله في قوله شيء من الرأي، فأخذ بعلة من علل بالقضاء، وأخذ بسقوط الأمر بالمشقة، فقال إذا أغمي عليه، انتبه يا أخ، فقال إذا أغمي عليه لأقل من خمس صلوات، اللي خمس صلوات فأقل يقضي، وما زاد لا يقضي. ولكن لا شك أن مثل هذا التقدير الدقيق يحتاج إلى دليل، لأن كل أحد يقدر مثل هذا التقدير يقال له هات الدليل، وإلا فإن تقديرك تحكم. فالإنسان الذي لا يشق عليه خمس صلوات لا يشق عليه ست صلوات، ليس إلا زيادة فرض واحد. فيقال ما هو الدليل على أنك تجعل هذا هو الحد؟ إذا لم تأتي بدليل يدل على ذلك كان قولك مجرد تحكم ولا يقوم. إذن المقارنة الآن بين قول من يقول يقضي مطلقا أو لا يقضي مطلقا. فإذا نظرنا إلى التعليل وجدنا أن الراجح قول من يقول لا يقضي مطلقا، لأن قياسه على النائم ليس بصحيح. النائم نعم يستطيع أن يوقع أو يستيقظ إذا أوقع، أليس كذلك؟ ها؟ نعم. أيضا النوم كثير ومعتاد، فلو قلنا إنه لا يقضي سقط عنه كثير من الصلوات والفروض. لكن الإغمى متى يحصل؟ قد يمضي على الإنسان كل دهره ولا يغمى عليه مرة واحدة، وقد يسقط مثلا من شاهق ويغمى عليه، وقد يصاب بمرض فيكثر عليه الإغماء، أليس كذلك؟ لكن على كل تقدير فإنه لا يمكن أن نقيس هذه الغيبوبة التي تعتبر تامة على النوم. النائم لو تأتي بالسكين تبي تقطع صدره وتحزه صح، لكن المغمى عليه لو تقطع إربا ما ما ما ما شعر. هناك فرق واضح. وأما قضاء عمار إن صح عنه فإنه يحمل على الاستحباب أو التورع أو ما أشبه ذلك. أفهمتم الآن؟ طيب، من زال عقله ببنج، من زال عقله ببنج هل يقضي أو لا؟ نقول يقضي، لأن هذا وقع باختياره فهو الذي أراد، بخلاف الإغماء. فلما وقع باختياره نقول له أنت الذي اخترت. وأيضا الغالب في البنج فيما أعلم وقد يفوتني منه شيء كثير أنه لا يحصل، لا تطول مدته ولا لا؟ الغالب أنها لا تطول. أي نعم، لكن يقعد إلى 10 أيام 15 يوم. أي على كل حال، المهم ما تقول مثل الإغماء. الإغماء أحيانا يغمى على الإنسان يقعد 10 أيام 15 يوم، أكثر من هذا يمكن يقعد إلى سنة، فبينهما فرق. طيب، يقول المؤلف أو سفر، يقضي من زال عقله بسفر. ليش؟ هذا نقول نعم يقضي إذا كان سفره محرما فلا شك في القضاء، لأنه حصل باختياره، هذا واحد، ولأنه غير مأذون له بذلك، هذا اثنين، ولأننا لو أسقطنا عنه قضاء الصلاة وهو من أهل شرب الخمر، الغالب أن أهل شرب الخمر دينهم ضعيف، فيصير هذا الرجل كلما أراد أن لا يصلي شرب مسكر، فحصل على جنايتين، على شرب مسكر وعلى ترك الصلاة، كذا ولا لا؟ طيب، فإن قلت أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ فالجواب من وجه، الجواب من وجهين. الوجه الأول أن هذا حال حله. الوجه الثاني أن الله يقول لا تقربوها حتى تعلموا ما تقولون، يعني فإذا علمتم ما تقولون فافعلوها، افعلوها أداء إن كان في وقتها أو قضاء إن كان بعد الوقت. فليس فيها في الواقع دليل على أنه يسقط. ولهذا كان الأئمة الأربعة متفقين على أن من زال عقله بسفر فإنه يقضي. طيب لو قال قائل: ما تقولون في رجل سكر بدون أن يعلم أن ما شربه مسكر؟ يقضي ولا لا؟ إيه يقضي، الظاهر أنه يقضي. إيه هو مختار، لكن لا هو معذور بالجهل الآن، معذور بالجهل، لكنه نعم يسقط الإثم. وأما قضاء الصلاة فالظاهر أنه يلزمه، لأن هذا أيضا مفعول باختيار الفاعل الذي أسقاه الخمر، لكن يسقط عنه الإثم لأنه لم يعلم به. أما أن نقول أنه يسقط عنه القضاء قياسا على المغمى عليه ففيه نظر، لأن المغمى عليه غالبا بفعل الله عز وجل، ليس لأحد في اختيار. هنا نعم ايش نعم نعم انتبه اي هو الظاهر ان الاغماء انه اقسام، الاغماء اقسام، ان احد المغمى عليه كل شيء تهمز يعني تكبس وتبقره في الظفر ما يحس، وان احد مثل ما قلت يصير عنده يعني في المخ اختلاف في المخ كما قلت، يعني يكون ما عنده الإرادة الكاملة لكن عنده شيء من الاحساس، يحس انه بيدخله مثل بان فيه شيء او بفمه شيء. على كل حال الذي قلت لا يقضي، لانه مهما كان ما يقدر ما ينتبه. نعم يعني. اين مطلوب؟ نعم لا لا ما يلزم في كل مسألة، يكفي دليل واحد. لا لا مو صحيح، إن لم نجد مو شرط، ولهذا دائما يقولون دليله الكتاب والسنة والإجماع. وأنت كلما تضافرت الأدلة كان أقوى للمدلول، ولا سيما أني أنا أحب في الواقع إذا ها إيه، وأنا أقول وأنا أحب كلما تيسر لي وذكرت أن أذكر الدليل النظري، أن أذكر الدليل النظري، لأن الناس اليوم محتاجون إليه لضعف الإيمان، وكلما ضعف الإيمان ضعف التسليم. ولهذا قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكلما قوي إيمان الشخص قوي تسليمه للأحكام الشرعية، علم حكمتها أم لم يعلم. وكلما ضعف نعم ضعف التسليم. ولهذا بعض الناس الآن تجيبه القرآن من كتاب السنة، الدليل من كتاب السنة، يقعد يناظرك، إذا جبته دليل عقلي يمكن من أضعف الأدلة عجز وقف. أما هناك تجيبها دليل من كتاب ما هو صحيح. لا لا لا لا لا غلط غلط. ولهذا الله عز وجل مهب أخبرنا بأنه يبعثنا. أسألك طيب، هل اقتصر على مجرد أنهم يبعثون؟ قال: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهذا خبر مؤكد. نعم، هل اقتصر على هذا؟ أبدا، جاء بأدلة حسية يشاهدونها بأعينهم، يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى، يبدأكم أولا ثم يعيدكم ثانيا وما أشبه ذلك. ثم الآن يا جماعة الآن أنا أرى أن طالب العلم محتاج إلى الأدلة العقلية. ليس معنى ذلك أني أقول لا تقتنع إلا بها، الواجب أن تقتنع بالأدلة الشرعية مهما كان الأمر، لكن أنت طالب علم سوف تناظر وتحاج، فإذا لم يكن لديك دليل عقلي ربما تهزم. الذين لا يقتنعون الآن إلا بالأدلة العقلية إذا جاء بأصح دليل ودلالة من الكتاب والسنة ذهبوا يحرفونه، قليها مراد كذا وكذا، أنت غبي ما تعرف، تأخذ بالظاهر وما مثل الدجاج. يقول لا، إذا أتيت بدليل عقلي يؤيد الدليل السمعي يتوقف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لماذا أفحم فحول علماء الكلام والفلسفة إلا بالحجج العقلية؟ نعم نعم إبراهيم. لا تشكر حتى تصلي. هو بعض العلماء قال هكذا، بعض العلماء قال هكذا، ولكن ظاهر اللفظ خلاف ذلك، لأن الذي قلت هذا لازم من النهي عن قربان الصلاة، لأنك إذا نهيت عن قربان الصلاة تحسكر، معناه لا تسكر عند إيش؟ عند وقت الصلاة خوفا من إضاعته. نعم لا ما حد قال لا عندما أكون من قال لا يقول ليس بعد الكفر ذنب. أي تدري وش معناه عندهم؟ يقول الذي استجاز لنفسه أن يكفر يستجاز لنفسه أن يقول هذا. فأنت لا مثل واحد شفت كافر ولقيته يشرب الدخان، تعالى هذا حرام عليك تشرب الدخان، صح؟ أرأيت حلق لحيته؟ ما تقول تعال هذا تبع حلق اللحية حرام. نعم وش قال؟ هو بيسأل هذا، ترى إن صح الحديث، لأن أكثر ما يذكر المؤرخون، لكن إن صح أن يقوم من أمرها بهذا لجل يبين للناس أن هذا مهم، ما هي بالشريعة التي أمرت، يعني حتى شرائع النصارى ما أمرت بهذا. نعم لكن أمره ربه أنه ملكه وفعل هذا. نعم في حال الكفر. نعم غير مخاطبين بما اي نعم ما يخاطبون، ما قال الان نمركم بالفروع قبل الاصول، وحديث معاذ صريح في هذا الموضوع. في هذا لا مخاطبون فيها بمعنى انهم يعاقبون عليها في الاخره فقط. لا لا في خلاف، اللي يقول ما خاطبون يقول ما يعذبون الا على اصل الكفر فقط، على أصل الكفر اللي هو الإنكار والتكذيب، أما أن يعذبوا على ترك الصلاة والصدقة وما أشبه ذلك لا. ما له جواب، ولهذا قلنا الصحيح أنهم يخاطبون بها في الآخرة، أما في ما أحد يقول لزمهم يا محمد. مخاطبون بمعنى أنهم يعاقبون عليها في الآخرة، هذا ما تصاب عندهم، ليس معنى أنهم يقضونها، هذا بالاتفاق أن ما تقضى ولا يلزمون فيها في حل الكفر. نعم نجيب إن شاء الله. والإجماع القطعي وأن الواجب خمس صلوات في كل يوم وليلة فمن جحد فرض واحدة منها فقد كفر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. وأن القول الراجح أنه لا يجب سوى هذه الصلوات الخمس، لأن الأدلة المتكاثرة دلت على أن الواجب خمس صلوات، بل قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ويستثنى من ذلك ما له سبب، فإن ما له سبب قد يقال بوجوبه عند وجود سببه إذا وجد مقتضي الوجوب، ولا ينافي هذا ما قلنا إنه لا يجب سوى الصلوات الخمس، وذلك لأن ذوات الأسباب مربوطة بأسبابها. مثال ذلك تحية المسجد، فإن كثيرا من أهل العلم قال إنها واجبة، وصلاة الكسوف فإن كثيرا من أهل العلم قال بأنها واجبة. أما الوتر فقد قيل بوجوبه، ولكن الصحيح عدم الوجوب، لأن الوتر ليس له سبب، بل هو يدور بدوران اليوم والليلة، ولا الصلاة تجب بدوران اليوم والليلة إلا الصلوات الخمس. طيب، وسبق أن لوجوبها شروطا: البلوغ والعقل والإسلام وعدم المانع. البلوغ والعقل والإسلام وعدم المانع. عدم المانع نقول إنه شرط من باب الإيضاح، وإلا فإن عدم المانع ليس بشرط، بل بينهما فرقا. المانع هو الحيض والنفاس، فإن المرأة تكون بالغة عاقلة مسلمة ولا تجب عليها الصلاة لوجود المانع وهو الحيض والنفاس بالإجماع أيضا. قال المؤلف رحمه الله: ويقضي من زال عقله في نوم. هذا من الدرس اليوم. طيب، إذن نستذكر ما مضى. الذي زال عقله بنوم يقضي بالنص والإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، وأجمع المسلمون على ذلك. وقول المؤلف يقضي، استفدنا منه فيما سبق أن صلاة النائم بعد خروج الوقت تعتبر قضاء، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها أداء، يقول: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف للنائم الصلاة عند استيقاظه والناس عند ذكره، وأن كل من كان معذورا بالنوم أو النسيان فإن صلاته إذا زال عذره صلاة في وقتها أداء. طيب، وسبق أيضا لنا أن من زال عقله بإغماء فإن القول الصحيح عدم وجوب الصلاة عليه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. نعم، لأنه ليس بعاقل. ومن زال عقله بسكر فالصحيح أنه يقضي، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يقضي، ولكن الصحيح القضاء، لأن زوال عقله باختياره وأيضا بفعل محرم كذلك، أو نحوه، مثل البنج والدواء. نعم، وهذا أيضا محل خلاف، فمن أهل العلم يقول: إذا زال عقله بشيء مباح فإنه لا قضاء عليه لأنه معذور، ولكن الذي يترجح عندي والعلم عند الله أن من زال عقله بفعله فعليه القضاء، لكن إن كان الفعل محرما فهو آثم، وإن كان غير محرم فليس بآثم. وأما من زال عقله بغير اختياره كالمغمى عليه فليس عليه قضاء. قال المؤلف: ولا تصح من مجنون، يعني لا تصح الصلاة من مجنون لو صلاها. أما عدم الوجوب فقد عرفناها من قوله تجب على كل مسلم مكلف، فلا تجب على المجنون ولا تصح منه، وذلك لعدم القصد، فإن المجنون لا قصد له، ومن لا قصد له لا نية له، انتبه، ومن لا نية له لا عمل له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والعاقل كيف ينوي؟ إذن لو عمل لم يصح، نعم، والمجنون، والمجنون لا قصد له، إذن لو عمل فإنه لا يصح عمل، لأن الأعمال بالنيات. وقول المؤلف من مجنون مثله من زال عقله ببرسان وجع في الدماغ يجعل الإنسان يهذي ويقول قولا ليس منتظما، هذا مثل المجنون. ومثله أيضا المهذب الذي لا يعقل، فهذا كل هؤلاء لا تصح منهم الصلاة ولا تجب عليه، وذلك لعدم العقل. قال ولا تجب على كافر، سواء كان الكافر أصليا أم مرتدا. الأصلي الذي لم يزل كافرا، والمرتد الذي كفر بعد إسلامه، فلا تجب الصلاة عليه، ولكن نعم فلا تصح الصلاة منه، فلا تصح الصلاة منه. يعني لو صلى مثلا وهو لا يزال على كفره لم تصح الصلاة منه. طيب، الدليل قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، مع أن النفقات نفعها متعدي، فإذا كانت العبادة ذات النفع المتعدي لا تقبل من الكافر فالعبادة الخاصة من باب أولى أن لا تقبل ولا تنفعه. هذا دليل. تعليل، ولأنه ليس من أهل العبادة، ليس من أهل العبادة حتى يسلم، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوه كذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. طيب، إذا كانت لا تصح منه تجب عليه؟ لا، وهذا سبق في قوله تجب على كل مسلم. طيب، هل يعاقب عليها؟ نعم، يعاقب عليها وعلى جميع فروع الإسلام. الدليل قوله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذه 4 أسباب كلها أوجبت دخولهم النار. أي قل كنا نكذب بيوم الدين تغني عن كل هذه الأسباب، لأنهم إذا كذبوا بيوم الدين فهم من أهل النار. فالجواب أنه لولا أن تركهم الصلاة والصدقة له أثر في دخولهم النار لم يذكروه، إذن فهم يعاقبون على الصلاة. هل يؤمرون بقضائها إذا أسلموا؟ لا، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولأن الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر واحدا منهم بقضاء الصلاة. قال فإن صلى فمسلم حكما، إن صلى من؟ الكافر، فمسلم حكما أي أننا نحكم بإسلام، وإن لم يقل أسلم هذا كافر، قام فصلى كبر واستفتح وقرأ وركع وسجد وسلم، فقل هو الآن مسلم. لكن مسلم حقيقة ولا حكما؟ مسلم حكما، حتى وإن لم ينوي الإسلام بما فعل فهو مسلم. مسلم حكما يعني حسب حكم عليه في الدنيا. وفائدة هذا أننا إذا حكمنا بإسلامه